Münacat. Ya Rab! Nasıl büyük bir sarayın kapısını çalan bir adam, açılmadığı vakit, o sarayın kapısını diğer makbul bir zatın sarayca me'nus sadası ile çalar, ta ona açılsın. Öyle de, biçare ben dahi, senin dergah-ı rahmetini, mahbub abdin olan Uveysel Karani'nin nidası ile ve münacatı ile şöyle çalıyorum. O dergahını ona açtığın gibi rahmetinle bana da aç. Ekulu kema kal. İlahi ente rabbi ve enel abdu. Ve entel halik ve enel mahluk. Ve entel rezzak ve enel merzuk. Ve entel malik ve enel memluk. Ve entel aziz ve enel zelil. Ve entel gani ve enel fakir. وأنت الحي وأنا الميت وأنت الباقي وأنا الفاني وأنت الكريم وأنا اللئيم وأنت المحسن وأنا المسيء وأنت الغفور وأنا المذنب وأنت العظيم وأنا الحقير وأنت القوي وأنا الضعيف وأنت المعطي وأنا السائل وأنت الأمين وأنا الخائف وأنت الجواد وأنا المسكين وأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض فاغفر لي ذنوبي وتجاوز عني واشف أمراضي يا الله يا كافي يا رب يا وافي يا رحيم يا شافي يا كريم يا معافي فاعف عني من كل ذنب وعافني من كل داء وارض عني أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.